بركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب الطلاق من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني. نذكر بين يدي قراءتي ومدرسة هذا الباب أثرا عن ابن مسعود رحمه الله تعالى وطيب ثراه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكره القرطبي في تفسيره. قال ابن مسعود رحمه الله: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية؟ من لم يتعلم الفرائض، فرائض الإيه؟ مواريث. والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية؟ وده طبعا نصيحة بننصح بها أخواننا طلابنا، دائما تجد جل مناقشات الإخوة الطهارة، الصلاة، يعني لو شد حيله شوية يبقى في الصيام، يعني ممكن الزكاة، بعض القضايا العامة، إنما عند الحج يقف. تمام، لو تكلم في المعاملات يبقى من على وش كتاب البيوع كده وكلمتين من هنا على كلمتين من هنا ويقف. أين الطلاق وأين الفرائض، فرائض المواريث؟ فعايز يقول لك ان انت ان كنت يعني تريد لنفسك شرف النسبة الى طلبة العلم وحملته، فانت لابد يكون لك نوع عناية بهذه الابواب بعينها. يعني من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل اهل البادية؟ وإلا اهل البادية من اهل الاسلام في الاول، يعني كان اللي انت بتتكلم فيه ده كان هم برضو بتكلموا فيه، يعني عادي كان شغلهم الشاغل، او كان ذلك شغلهم الشاغل. طيب هنا بقى نوصل لكلام الامام في الدرر البهية في كتاب الطلاق. قال: وهو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. ده ملخص الكلام في مسائل الطلاق في الدرر البهية، وهتأتي ملحقات المسألة. هنا في كتاب الطلاق بيقدم بتعريف معنى الطلاق. يقول: الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، ومنه طلقت البلاد، أطلقت البلاد إذا تركتها، طلقت البلاد إذا تركتها. وأما عن حكمه فقد اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أن الطلاق جائز. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أن الطلاق جائز بنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين. فإذا أخرى بنقول أن الشوكاني رحمه الله تعالى أقر في كتابه اللي هو من أول ما كتب، أقر في كتابه نيل الأوتار، أقر تقسيم الطلاق إلى الأحكام الخمسة، أقر تقسيم الطلاق إلى الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمكروه والمباح والحرام. يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما. يقول: وهو من قطعيات الشريعة، أي مشروعيته لا مطعن فيها، مشروعيته لا مطعن فيها، فهو من قطعيات الشريعة، يعني لا مجال للنقاش في كونه من الدين أو مش من الدين، أو إن ممكن المسلمين في وقت من الأوقات يلغوا مثلا أو يتنازلوا عن قضية الطلاق. تمام، من قطعيات الشريعة يعني منكره كافر. تمام، من قطعيات الشريعة يعني جاحده رافضه كافر. لا لا لا، إحنا مش هنلغي قصة الطلاق دي. وخد بالك أنت تسمع الكلام ده تستفيد فيه فيما بعد، أو تستفيد به فيما بعد في مواجهة أعداء الشريعة وأعداء الإسلام. كل يوم بيطلعنا بأشياء ويعني يتكلموا فيما لا مجال للكلام فيه حتى للفقهاء، فضلا عن الأدعياء من أمثال هؤلاء. قال: لكنه يكره مع عدم الحاجة. لكنه يكره مع عدم الحاجة. هو طبعا احنا هنفرق بمسألتين: كونه ان هو من الأشياء صحيحة النسبة إلى الدين وأنه من شريعة رب العالمين، ده قطعي الإيه؟ قطعي من قطعيات الشريعة. تمام، ومجمع على كونه منها، مما شرعه الله عز وجل في العلاقات الأسرية. وقد حكى الإجماع على جوازه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى، وابن حزم الأندلسي الظاهري، وابن عبد البر المالكي وابن قدامة الحنبلي والقرطبي المالكي. كذلك ابن مودود الموصلي في كتابه الاختيار لتعليل المختار والإمام الشربيني الشافعي والبهوتي الحنبلي وابن قاسم رحم الله الجميع. يبقى احنا هنا دلوقتي مسألة ان الطلاق من الدين او ان الطلاق من شريعة رب العالمين، هذا من القطعيات المسلمات المحكمات التي لا مجال للخوض في قبولها او ردها. بل لكنه يكره مع عدم الحاجة. هنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، فإذا هنكتبها جنب كلمة يكره دي او نحشي عليها، قال شيخ الاسلام رحمه الله: فان الطلاق منهي عنه مع استقامة حال الزوج باتفاق العلماء. هو من قطعيات الشريعة بالاجماع، ما فيش مجال للمنازعة فيه، الا انه مكروه، مكروه مع سلامة الحال واستقرار امر الزوج يعني باتفاق العلماء. الا انه قد ذهب الحنفية واحمد في رواية الى حرمته، الى حرمة الطلاق مع استقرار الحال. تمام. قال: وقد اخرج احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وارضاه مولى رسول الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وده حديث صحيح. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. تمام. وممكن نقول بتتأكد الحرمة في حق المرأة مع استقامة الحال. يعني استقامة الحال يعني ما فيش الدنيا مستقرة والبيت كويس والراجل يحسن العشرة وهي مش يعني تنقم عليه خلقا ولا دينا وهي عايزة احتفال بشكيات الأسرة من غير داعي. لا، هنا دلوقتي الأسرة والكيان البشري الصغير ده ربنا سبحانه وتعالى عظمه جدا، فأقسم الله عز وجل به في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد. فالوالد وما ولد هو ده نموذج الأسرة. الوالد يدخل فيه الايه؟ الأم والأب. وما ولد يدخل فيه الأولاد والبنات، خلاص الأسرة. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم بكيان الأسرة يبقى مش من السهل ان انت تكرر كيف وتقدمه. لا، فهنا بيقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. لكن في إسناده ضعف. وقال في الحجة البالغة: إن في الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة. إن في الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم المبالاة به مفاسد كثيرة، وذلك أن ناسا ينقادون لشهوة الفرج ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا التعاون في الارتفاقات ولا تحصين الفرج، وإنما مطمح أبصارهم هو التلذذ بالنساء وذوق لذة كل امرأة، فيهيجهم ذلك إلى أن يكثروا الطلاق والنكاح، ولا فرق بينهم وبين الزنات من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح. يتخيل أنت رجل بقى بينعى على الذين يكثرون الزواج والطلاق لأنهم ينساقون خلف داعي الشهوة، فكيف بمن يكثر المحرمات أو يقع ويخوض فيها؟ يقول: وإن كانوا قد تميزوا عنهم، أي هؤلاء المطلاقين المزواجين بكثرة على طول بقى وهو مش عندوش بقى سقف ينتهي إليه وما فيش مصالح من هذا الزواج أو بيتجوزوا خلاص. تمام. يعني يأتي يجمع بين أربعة وبعدين يطلق ويأخذ أربعة غيرهم، وبعدين إما بدفعات وإما فرادة، حتى يأتي على أعداد كثيرة جدا من النساء. إيه الدافع؟ شهوة مجردة. فيقول يعني صاحب حجة الله البالغة شيخ ولي الله الدهلوي: ولا فرق بينهم وبين الزنات من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، اللي هو إيه اللي بيرجع إلى نفوسهم؟ السير وراء الشهوة يعني. وإن تميزوا عنهم بإقامة سنة النكاح والموافقة لسياسته المدنية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الذواقين والذواقات. برضو في إسناده ضعف. يقول هنا الصديق حسن خان رحمه الله صاحب الروضة: أقول هذا الحديث ذكره صاحب الحجة تبعا لابن الهمام من غير تخريج، ولم أجده في كتب الحديث مخرجا. نعم، حديث: لا أحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء رواه الطبراني عن أبي موسى مرفوعا، وكذا الدارقطني في الإفراد، وهو الجامع الصغير أو وهو في الجامع الصغير للسيوطي بلفظ إن الله لا يحب إلى آخره. قال شراحه: وفي سنده راو لم يسم، قد ضعفه الشيخ رحمه الله تعالى في غاية المرام في تخريج أحاديث غاية المرام تخريج أحاديث إيه للشيخ الألباني؟ لا، غاية المرام تخريج أحاديث؟ لا لا، تعزين أي حاجة على الخفية؟ غاية المرام تخريج حديث إيه؟ هو كتاب لمين الأول؟ الشيخ الألباني بيخرج عليه حديث كتاب تاني، تخريج حديث كتاب الحلال والحرام للقرضاوي، عامل بحث مفرد لتخريجه عشان الكتاب منتشر جدا في وقته، كتاب الحلال، وده من فقه الشيخ الألباني، كتاب الدنيا كلها تعرف كتاب الحلال والحرام للقرضاوي، خاصة في وقت أوج الكتاب، يعني كتاب لسه مسمع يعني. فالشيخ الألباني لها وراح ماسك الأحاديث كلها وعمل عليها بحث وألف مؤلفا مفردا في جزء لطيف يعني اسمه غاية المرام في تخريج أحاديث كتاب الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي. نعم. طيب هنا بيقول: وأما حديث إن الله يكره المطلاق الذواق، تمام، فقال السخاوي رحمه الله تعالى كغيره لا أعرفه كذلك. يا ترى السخاوي قال الكلام ده فين؟ لكتاب مشهور جدا لعناية بالنوع ده من الأحاديث، الأحاديث المشتهرة على الألسنة، كتاب السخاوي اسمه ايه؟ ده الكلام ده أسئلة في تيسير المصطلح، مش غويطة يعني، مش في عمق المسألة. المقاصد الحسنة، المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للإمام السخاوي. السخاوي نسبة إلى ايه؟ سخا كفر الشيخ مصر. فقال السخاوي رحمه الله كغيره لا أعرفه كذلك، تمام، يعني قال إن حديث لا أعرفه، حديث مشهور إن الله يكره المطلاق الذواق، وده هتلاقيه مشهور على ألسنة المأزونين لو ما بتقول مشهور نسبي يعني، ولا فيه مشهور على ألسنة النحاة، مشهور على ألسنة القضاء، مشهور على ألسنة الإيه النسابين، مشهور على ألسنة العامة. ثم قال في الحجة: حجة الله البالغة. وأيضا ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الداعية أو شبه الداعية، وعسى إن فتح هذا الباب أن أو إن فتح هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من محقرات الأمور فيندفعان إلى الفراق. وأين ذلك من احتمال أعباء الصحبة والإجماع على إدامة هذا النظم، نظم الأسرة؟ وأيضا فإن اعتيادهن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب الوقاحة، الوقاحة بمعنى الجرأة يعني، تمام، ده أصلها، والمعنى هنا قلة الحياء، زي ما احنا بنستخدمها فلان وقح يعني قليل الحياء يعني. طيب من يعرف زينة الفعل واو قاف حاء؟ نعم، زينته يعني الماضي والمضارع والأمر بتاعه، ازاي؟ الأول الماضي عشان هو ده اللي هتبحث عنه، ايه يعني وقح وقح وقح، ما هو ما فيش غير كده، هتقول ايه وقح مثلا؟ هي ثلاث زينات، ثلاث زينات في الماضي، وقح فعل، يواقح فعلا، يواقح فعلا، فالأول واو قاف حاء تبقى إيه؟ نعم، واقي واقح، ها مؤيد ولا معارض؟ لا، ما أنا بقوله يعني أنت شكلها إيه عندك؟ هو الثلاثي الأصل فيه إنه سماعي، خدوا بالك، والغلط فيه سهل، فهي بابها واقح بالضم، ها واقح بالضم، بابه ظرفا، ها ظرف يا ايه؟ يظرف ولا يظرف؟ يظرف ولا يظرف؟ يفعل مضارعه ايه المشهور فيه؟ فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل؟ طب ظرف يظرف، طيب يبقى وقح، يوقح. ما عشان كده الفالك منه مش مت... يعني انت بتستخدموش فبسألك فيه عشان خلاص سجيله بقى. يبقى وقح بابه ظرفا، خلاص تصريفات ظرفة تبقى هي تصريفات وقح. اصل دي حاجات شبه الصنعة يعني مش محتاجة دراسة معينة، خصوصا في الثلاثي يعني سهل. انا قلت لك كذا مرة وانت بذاكر دايما تتبع الايه الافعال عشان ما تنطقهاش غلط. بس بيقول هنا ايه، يقول ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه، فإنه قد يصير الزوجان متناشزين من النشوز، والفعل الماضي بتاعه على وزن ايه، هي الحروف نون شين زاي نشزا. طب كويس. طب بابه ايه بقى، يعني نشزا ينشز ولا ينشز ولا ينشز؟ ليه كده شكلها كده؟ لا مش طبعا شكلها مش كده. هي نشز بابه ضرب، يبقى ينشز. وتنفع كمان نصر. هو لو انت بتستدل بالقرآن هجيبها. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، يبقى ينشز. تمام، يبقى بابه نصر وبابه ضرب، يبقى ينفع ضرب يضرب، يبقى نشز ينشز، ونصر ينصر، تبقى نشز ينشز، لها وزنين اثنين. تمام كده. يقول فإنه قد يصير الزوجان متناشزين، إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر، أو لضيق معيشتهما، أو لخرق واحد منهما، أو لخرق واحد منهما، خرق قلة التصرف يعني. تمام، يعني الزوج قليل التصرف فتتطلع المرأة إلى غيره، مش ملحلح يعني، والزوجة برضو نفس المسألة قليلة التصرف فيطمح الرجل إلى غيرها. يقول ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب، سد باب الطلاق، رغم اللي قلنا ده كله ما نقدرش نقول ان الطلاق يتقفل خالص، بلاش طلاق، هتبقى بقى المسألة يهودية أو نصرانية بعد كده. ليه؟ لأن من علل الطلاق التي أذن الشرع فيها أنه قد يصير الزوجان متناشزين لسوء خلقهما أو أحدهما، أو لطموح عين أحدهما إلى حسن إنسان آخر، ابتلي مع غض البصر، خلاص مش قادر هو يستطيب نفسه مع امرأته فمتطلع إلى أخرى، السبيل هو معها أربعة مثلا، هتضيف خمسة؟ لا، هتطلق واحدة من أربعة وتاخد الخمسة بعد انتهاء عدة الرابعة، على التفصيل اللي هيأتي في باب العدد يعني. النفس المسألة الناحية الثانية، المرأة يعني ابتليت بغير زوجها، نظر هي بتغض بصرها ومحترمة ومستقيمة، لكن ابتليت، شافت واحد والرجال يعني يسيرون بارزين يعني مش محجبين، فابتليت برجلها، هتعمل ايه؟ حاولت تقاوم ما عرفتش، مش عارفة تستقيم مع زوجها، الحل لا، شيل ده من ده ارتاح ده عند. وده اللي عملته مين؟ زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس، صحابية طاهرة شريفة عفيفة، ربيت في ايه؟ في هجر النبوة، وكذلك ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، لكن هي زي ما كانت كل بنات العرب، ما تعرفش غير ابوها واخواتها وجوزها، لكن في يوم من الايام وهي في ايه، في خيمتها، جوزها متأخر، هي اقرب الى البادية من غيرها يعني، تقول رفعت طرف خيمتي اشوفه اتأخر ليه يعني، فوجدته راجعا في زمرة من اصحابه، بدأت تعمل موازنة، فوجدته أقصرهم قامة وأسودهم بشرة وأجعدهم شعرا فكرهته من نظرة واحدة بس، يعني شافته في وسط الرجالة بس مرة واحدة، خلاص مش عارفة تستطيب الحياة معاه على أمر الفراش، فراحت للنبي قالت له 1 2 3 بيحصل كذا. تمام، قالت يا رسول الله إني أخاف الكفر بعد الإسلام، تعني به النشوز، كفران العشير يعني، مش هسمع كلامه، هيقول لي الفراش، هقول له لا مش هقدر تاني بقى. شوف ده بقى مستوى عالي جدا في التربية في المجتمع، ايه مجتمع الجيل الاول، عنده صراحة في المشاعر، بحب بكره اكمل مش اكمل. انما دلوقتي تلاقي واحدة لسه شكوى النهاردة قبل ما اجيلكم قبل الظهر بشوية صغيرين، دكتورة بنت دكتور متجوزة دكتور، ناس محترمين وبيت محترم جدا، وجوزها بيعملها زي الخدامة بالظبط 10 سنين، وهي عمالة تقول سمعة البيت، أهلي، ولادي، جوزي، الإخوة، إحنا ملتزمين، هصبر يمكن يتعدل، مفيش رجع. بعد 10 سنين يعني خلاص جابت آخرها، هتعمل إيه؟ بقول الحل، قلت له طلق. قال لي واربع أولاد، قلت له خليه عندها مش هتستحمل، قلت له طلق. واربع أولاد خليه عندها، ما هو مفيش غير كده، مفيش حاجة في النص، هو مش هينعدل، هو في عنده آفة يعني شخصية. تمام، أنا آسف في اللفظة، يعني يعني مش هو فاهم قضية بير الولدين خطأ، فاهم ازاي؟ امه شخصية مسيطرة جدا جدا جدا، لغية شخصيته وشخصية ابوه، وكمان ما حد، هي راجل البيت 10 سنين، بتقول لي قاعدة معانا في شقة قطين اتنين في الكويت، يعني في مصر قاعدة معانا، سافرنا الكويت جيت معانا في شقة فيها راجل ومراته واربع ولاد، وهي معانا في قطين بس، فانا حاسة ان انا متجوزها هي، مش طبعا كل كبيرة وصغيرة فوق دماغه. تمام، وهو يعني ايه متصور انه ما يقدرش يرفض لهم مطالب في اي حاجة، في حدود في البر. فبنت الناس جابت اخرها، بعد 10 سنين رفعت الرأي البيت، استسلمت، بس لسه بتفاوض بقى، يعني هل ينفع اسيب له نص الولاد واخد النص التاني، ولا طالب بالحضانة بالجميع وهنجرجر نفسنا في المحاكم وقصة ايه. وطلق يا ابن الناس، هاتوا الفلوس وانا طلق، نفس القصة. طب عشرة 10 سنين ملهاش اعتبار، هاتي فلوس. عشرة 10 سنين واربع عيال، يعني مش عارف تقول يعني الولاد احوج الى امهم، ده الكبير في اولى ابتدائي، اربع ولاد فوق روس بعض، الكبير في اولى ابتدائي، طب هتضيعهم؟ هم احوج الى امهم من ابيهم، هنعتبر حضرتك بتروح الكويت لوحدك وهي لوحدها، هتعيش ازاي وهو وجوده في حياه الولاد زي عدمه، ما بيعملش حاجه، حاجه صعبه جدا يعني. فهنا بيقول لك لا، ما نقدرش نقول ما فيش طلاق، ما نقدرش نغلق الباب على مذهب اليهود يعني. فهنا بيقول ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضييق فيه، فإنه قد يصير الزوجان متناشزين، إما لسوء خلقهما أو لطموح عين أحدهما إلى حسن الآخر. تمام، زوجة ثابت بن شمس، ثابت بن قيس بن شماس، لما راحت للنبي كده، النبي قال له خذ الحديقة وطلقها تطلق، وكان أول خلع في الإسلام، وسيأتي باب الخلع إن شاء الله. يقول أو لخرق واحد منهما ونحو ذلك من الأسباب، فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاء عظيما وحرجا شديدا. إيه؟ امبارح. طيب ربنا يسر، هو نادر الصرافي بقى من باب من جور السعيد يسعد يعني. انتوا عارفين ان الطلاق من خصائص الأمة على التشريع اللي احنا فيه، قلت لكم مرة الطرفة بتاعت الراجل اللي كان متجوز، راجل مسيحي نصراني متجوز امرأة مطلع عينه، مش عارفين يستريحوا مع بعض ابدا، فبيشتكي الواحد صاحبه نصراني، قال له انت عارف ان احنا عشان اطلقها لازم اطلعها بفضيحة من البيت واحنا مش مستحملين يعني؟ قال له سهلة، لو انت استسلمت هيبقى تغيير ديانة والمحاكم بتحكي والكنيسة بتقضي بان خلاص كده سيبتوا بعض. قال له والله فكر، مش هيخسر حاجة يعني. فراح داخل لها البيت وراح قال لها انا عندي ليكي مفاجاه. قلت له ايه؟ قال لها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالت له فاكرني حسيبك وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. حلو جدا جدا، طلعت لي في الواسع، انت طالق بالثلاثه. من يقع طلاقه او ممن يقع الطلاق؟ قال من مكلف مختار، من مكلف مختار، فخرج بقولنا مكلف الصغير والمجنون، وخرج بقولنا المختار المكره. تمام، المكره، ويمشي معاه السكران على احد الاقوال كما سيمر يعني، وان كان الكتاب بيتناول مسائل مختصره جدا. هنا بيقول من مكلف المختار، وهذا الامر يعني من مسلمات الشرع ايضا. قال الامام ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى ان الامه من الصحابه والتابعين وأئمة السلف رضي الله تعالى عنهم من أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما أجمعت على أن طلاق المكلف واقع. واقع يعني إيه؟ يعني معتبر. تمام، طلاق واقع يعني الطلاق معتبر، تمام، معتد به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وطيب ثراه: وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان الزوج يعني مكلفا مختارا عالما بمدلول اللفظ قاصدا له، قاصدا لللفظ مش قاصدا للحكم، وستأتي المسألة دي في طلاق الهازل إن شاء الله. يبقى يقع الطلاق من مكلف مختار لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له على أساس أنه هو مش سالم الإرادة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. لا طلاق يعني لا طلاق يعتبر، لا طلاق يعتد به شرعا، ولا اعتاق اللي هو عتق الأرقاء العبيد في إغلاق. قيل الإغلاق اللي هو الإكراه، وده تفسير مشهور، وقيل الإغلاق يعني الغضب الشديد الذي يغلق الأمر على صاحبه. تمام. الحديث عندنا هو لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فهنا بيقول يبقى يقع الطلاق من مكلف مختار لأن أمر الصغير لا وليه، وطلاق المكره لا حكم له. والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ومعناه في إكراه، وطلاق المكره هدر أو هدر، يعني ساكنة الدال أو مفتوحة، الهدر وهدر. طبعا الإكراه بشروطه. تمام. يعني مش الإكراه ولك أصل غصب عني، يبقى هو متصور غصب عني دي يعني انا كنت متضايق ودفعتني الى ان انا رد واحترم كرامتي، ولو انت راجل طلقني ولو عندك دم طلقني، فيظن ان ده من الاكراه. لا، ده مش ده الاكراه. احنا بنتكلم عن الاكراه اللي هو الاكراه اللي موجود في كتب اهل العلم وفي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، له قيود وله شروط. فمن شروط الاكراه ان يكون المكره اللي هو الفاعل لهذا الايه الاكراه قادر على ان ينفذ ما اكره به، وأن يكون المكره غير قادر عن الدفاع عن نفسه ولو بالفرار، ده لو بالضرب مثلا أو بالسجن أو نحو ذلك. تمام. وأن يكون الإكراه منجزا لا معلقا، يعني حالا، إلا إذا جرت عادة المكره أنه لا يخلف، لو ما عملتش كذا هعمل بكرة أو بعد كذا، أو ذكر مدة يسيرة كساعات أو أيام قلائل ولا يستطيع في خلالها أنه إيه ينقذ نفسه، ده يعني المكره يعني. فإذا شروطه هيخش في مسألة طلاق المكره، والصحيح أن طلاق المكره لا يعتد به. تمام. زي ما ورد في بعض الأثار أن امرأة خرجت مع زوجها يشتر عسلا، يشتر يا شين تاء ألف راء مشددة، يعني يجني العسل، يجمعه يعني زي يجني، بس يجني دي متعلقة بالثمر. تمام. وفي العسل ينقال يشتر. تمام. فالراجل العسل جبلي، فبيطلعوا فوق جبل وبعدين يربط حبل في حتة معينة، وبعدين الراجل يبدأ ينزل بالراحة ويجمع العسل، ويبدأ مراته قاعدة جنب الحبل مأمناله العقدة يعني، فكان قارفها فاشتها. الكلام ده كان على عهد عمر رضي الله عنه. فهو نزل ومدلدل خالص بقى في الهواء كده، راحت ماسكة السكينة وقالت: إن لم تطلقني قطعت الحبل، هنزلك تحت. فقال: أنت طالق. فراحت مطلعاه، فراح يشتكي لعمر، فايه قال ان هو طلاقها غير ايه غير معتبر يعني. هنا ننتقل لمسألة تانية، في مسألة طلاق الهازل. الهازل يعني اللي بيهزر يعني، واخد بالك ازاي. هنا الاول قبل ما نخش في المسألة بنقول اختار الشوكاني في جميع كتبه وقوع طلاق الهازل، يعني انه معتد به معتبر شرعا. يعني واحد بيهزر بيقول لمراته انت طالق خلاص، فيقول لك انا بهزر، ماشي كده. طلاق الهازل، قبل ما نتكلم في المسائل المتعلقة عليها نذكر اجماعات اهل العلم في ومن حكاها في هذا الباب. فاذا قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم. وقال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء، يعني في الوقوع والاعتبار. ونقله عنه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. وقال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة، اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع. وقال القرطبي المالكي رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. وقال ابن قاسم: وهزل إيقاع الطلاق لازم، وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا. ولم يخالف في هذا إلا يعني ابن حزم رحمه الله عز وجل. طبعا برضو من بعض المعاصرين الآن اللي كتب برضو في حد عامل كتاب في الطلاق، وطبعا على مذهب التحديث وكذا، وقال إن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ضعيف، فبناء عليه الأصل البراءة، وبناء عليه جواز مش عارف إيه، يبقى طلاق الهازل لا يقع يعني إلا إذا نواه، لأن لابد من النية. ودخل في بحث ثاني على طريقة ابن حزم رحمه الله عز وجل. ودي مشكلة خطيرة جدا يعني، بإيه يبتلى بها من ظن أنه من أهل النظر في الأدلة ومن أهل البحث والدراية والأسانيد وكلام ده. بنقول ان انت في قاعدة موضع قبول بيننا وبينك، انت ما تقدرش تنكرها، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فلما ينقل عن سلف الأمة من عهد الصحابة فمن بعدهم الإجماع بلا منازع، ولا يثبت عن واحد أبدا أنه قال ان طلاق الهازل يفتقر إلى نية خالص. وتسيب ده كله وتاخد ابن حزم من علماء القرن الخامس الهجري، يعني تسيب أربع قرون وشوية من الأمة على أن طلاق الهازل معتد به واقع لا ينظر إلى نيته، وتيجي تضرب كل ده عرض الحائط وتاخد قول رجل يعني يكثر شذوذه، ونبدأ نحيي في المذاهب الميتة من أول جديد تحت دعوة البحوث التجريدية والنفس الحديث الجديد وتنقية المش عارف إيه من إيه. الكلام ده طبعا فيه من الخطورة ما فيه. هنا بيقول في الكتاب بقى: ولو هازلا وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته. هو بيقصد الكلام بس مش في دماغه ان يرتب على الكلام الاحكام اللي ربنا رتبها عليه، ها، او حقيقته الشرعية، ماشي. يقول: بل على وجه اللعب، ها، ونقيضه الجاد من الجد بكسر الجيم، وهو نقيض الهزل، لحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي، وحسنه الترمذي ورواه الحاكم وصححه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد بالكسر، مش بالفتح زي ما هو مشهور الإخوة بتقول جدهن جد، لا، الجد اللي هو أبو الأب أو أبو الأم. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية العتق. النكاح والطلاق والرجعة يعني راجل بيقول للراجل وكلاهما أهل للمعاقدة: زوجني ابنتك. قال: قبلت. واللي قاعدين قالوا شهود على كم تشهد؟ على مهر ايه؟ على ما خلاص بيت مرات. غير اللي بيجي في الأفلام بقى، ولا ده ولا هي ابنها، ولا ده مأذون ولا ده زوج، وبيمثله: زوجتك مش عارف فلان على كتاب الله وسنة رسوله، ده كده طلاق. ده انت مش فاهم حاجة اصلا، ده لا اب ولا ده ولي ولا دي بنت ولا ده زواج، ده حاكي حاكي. وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ليس على الحاكي شيئا اجماعا، فمن حكى طلاقا فليس بمطلق، ومن حكى اقرارا فليس بمقر، ومن حكى كفرا فليس بكافر. ده اجماعا، يعني واحد بيحكي فلان وهو بيتكلم، فبيواحد بيسأله فقال له: امرأتي زوجة أم أبنائي طالق. أبص طلق مراته، ده بيحكي على واحد تاني، تمام. قال له: لي عليك 100,000. خلص بص صاحبك أخرج أنه لي عليك 100,000، تخرج. ده إجماع أنت يعني، ده وكمان اللي نقله ابن حزم، يعني مش حد مثلا كده يعني بعيد ولا حاجة، ها، بقول: ليس على الحاكي شيء إجماعا، فمن حكى إقرارا فليس بمقر، ومن حكى طلاقا فليس بمطلق، ومن حكى كفرا فليس بكافر. تمام. يبقى في فرق بين الإنشاء والإخبار. الحاكي مخبر عن ماضي أو مستقبل، يعني بقول حصل كذا أو حصل كذا، ده بيحكي، تمام، أو بقول هيحصل كذا أو مش هيحصل كذا، بيحكي مع بعض كلام عما سيكون، تمام. فأنا أحكي عن أمر مستقبل بقول هيحصل كذا، ما بقولش افعل ولا تفعل، إنما اللي بقول لمراته أنت طالق هذا منشئ، أو قد طلقت امرأتي، هذا مخبر عن إنشاء، تمام. فلازم تفرق، ما هي الإشكالية إن إحنا بنقرأ عربي وبنفكر عامي، ده خطير يعني. فهنا بيقول: الهازل الذي يتكلم من غير قصد لموجبه، أي لموجب اللفظ، اللفظ ده بيترتب عليه إيه؟ بيترتب عليه فسخ عقد الزواج أو حل عقد الزواج. فهو بيقول: أنا بقوله مش عايز العقدة تتحل، وبالظبط زي ما انت بتقول انا ماسك حبل بسكينه وبقطعه ومش عاوز يتقطع. يعني ايه ما انتش عاوز يتقطع؟ هو اذا امشيت اذا اجريت السكينه على الحبل قطع، اذا اجريت السكينه على اللحم قطع، ازاي ما ينقطعش؟ مش ناوي، ملهاش دعوه بناوي، دي اثار ربنا بيرتبها. تمام، زي اللي برضو متوضئ وبيتبول، انا مش ناوي ان انا انقض الوضوء، والله نويت ما نويتش هو اتنقض. يعني دي اشياء ربنا بيرتبها من غير الرجوع الى جناب سيادتك. يعني تمام، يضرب واحد بالرصاص في دماغه يقول انا مش عاوز يموت، ده انت تعوز اللي تعوزه، هو مات مش لسه، ها هو خلاص مات. فنفس المساله، راجل بيقول لمراته انت طالق بس انا مش عايز الكلام ده يترتب عليه حكم، يعني ايه؟ ما دي فتوى مش حكم. بقول فتوى مش حكم. الله المستعان. انما لو ان الرجل اراد لفظا اخر فنطق بالطلاق، ده اسمه مخطئ ما اسمهش هازل. يعني بيكلم مراته على حاجه، زي مثلا بضرب مثال ده كتير، بيسالها عن طهورها في الحيض، تمام، بتقول له انا حيض، قال لا انت طاهر، تمام، فقال انت طالق، هو يقصد كلمه ده سبق لسان، هو لم يقصد اللفظ، فاذا خرج اللفظ خطا ولم يقصد اللفظ لم يترتب عليه حكم. انما عارف انا بقول ايه، بس ما نش عايز يترتب عليه، لا ده كلام ده تهريج. نعم، لا يشترط، طالما انه اخطا، ما هو اللفظ ده اختياره لوحده يعني بيترتب عليه الحكم. ما انت عندك قاموس طويل عديد في اللغه العربيه، اشمعنى منقي اللفظ ده؟ تمام. بيقول هنا وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق والنكاح والعتق. الحديث يعني ذكره صاحب المجمع، مجمع الزوائد، وقال فيه عبد الله بن لهيعة: وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. قال وفي نعم وعن عبادة بن الصامت عن الحرث ابن أسامة في مسنده مرفوعا بنحوه وزاد: فمن قالهن فقد وجبنا. الطلاق المعلق غير الطلاق الصريح، ده كل اللي بنقوله ده طلاق صريح، يعني أنت طالق، امرأتي طالق، فلانة امرأتك، لا مش مراتي أنا طلقتها خلاص هي طالق، تمام، فده بت وقطع، مش ان حصل يبقى كذا، ده اسمه طلاق معلق. ولذلك احنا بنقول ان الطلاق في الاقسام بينقسم في قسمين، كل اللي احنا بنقوله ده في صريح الطلاق، يعني من اول هنا ان الطلاق حكمه كذا وكذا وكذا ويقع من مكلف مختار ولو هازلا، ده في طلاق الايه، طلاق الايه، الطلاق الصريح، مش له كنايه ولا حاجه. وطلاق منجز يعني انا بقول دلوقتي بتكلم على حاجه حصلت حالا، او اخبر عما مضى وانقضى امبارح، عملت ايه في مراتك؟ طلقتها وقد وقع منهم طلاق، فده اخبار عما حدث بالفعل، ما بيكذبش، تمام، او ان هو بينشئ طلاق دلوقتي، ايه اللي هتعمل ايه مع مراتك؟ خلاص هي طالق، هتنفع يا ابو فلان انت طالق، خلاص ده انشاء حالا، ده اسمه صريح الطلاق، او اسمه الطلاق المنجز فوري حالا. فيبقى الطلاق من حيث الايه، الحاله التي هو فيها، يبقى قسمين: منجز ومعلق. خلاص كده، المعلق ده بيلي بحث تاني بقى، مسائل الطلاق المعلق والكلام ده نبقى نرجعها في اخر البحث ان شاء الله، انما اللي احنا بنتكلم ده في الطلاق الايه، المنجز. تمام، المنجز ده قسمين: صريح وكناية. المنجز ده قسمين: صريح وكناية، يعني بقول كلام واضح جدا لا يلتبس على سامعه: طلقتك انت طالق، امراتك فلانة، فلانة طالق، تمام، امه بتكلمها في التليفون بنتك طالق، ده كله اسمه منجز يعني دلوقتي، وصريح يعني ما بيحتملش معنى اخر. انما الكناية الكلام اللي هو مش عاوز يقول الكلمة، فبقول كلمة قريبة من المعنى، بيني وبينك حد الله، ما تسميليش مرة، زي ما بينقال اعتبري نفسك الزامي بيت ابوكي، خلاص الحياة بينا انتهت، خلاص مش مكملين مع بعض، انت مش تلزمينيش بعد كده. كل دي اسمها ايه؟ كنايات. والكنايات عند من اعتبرهم اكثر اهل العلم قسمين: في كنايات ظاهرة وكنايات خفية. كنايات ظاهرة يعني معاني قريبة من معنى الطلاق وهو مش عايز ايه يصرح باللفظ. ففي المعاني القريبة من معنى الطلاق المحققين بيقولوا ان هو يعتبر فيه النية، ان كان بينوي بكلمة تلزمي بيت اهلك طلاق يبقى طلاق، تلزمي بيت اهلك بيكرشها وخلاص زهقان منها يعني مش عارف وابول ايه، يبقى ما هوش طلاق. الكنايات الخفية اللي هي بعيدة جدا جدا عن معنى الطلاق. واحد بيقول لمراته عودي، وانا اقصد بعودي يعني انت طالق، لا ده كأنه نية مجردة ملوش معنى. بقول لها البسي هدومك دلوقتي حالا، البسي هدومك يعني ايه؟ هي مثلا كانت بتغتسل، فبقول لها البسي هدومك وانا اقصد يعني انت طالق، لا ده شغل مجانين، مش علاقة اصلا بين هذا. واضح الامر؟ اه كلي اشربي نامي قفي اقعدي، ايه علاقة ده بالطلاق؟ ولا ليه اي علاقة خالص. تمام. وطبعا كل ده ده بالنسبة ابحاث طلاق الكناية، ده للسليم النفسية. انما الموسوس لا يقع طلاقه الا صريحا باجماع العلماء. خسلان نويت، لا انت مالكش نية اصلا، انت مريض لا نية لك، عندك خلل ما بهزرش، خلل في حتة الايه الاستحضار العقلي والقصد القلبي في هزة كده. ولذلك اتفق العلماء على ان طلاق الموسوس الصريح، عفوا طلاق الموسوس في الكناية لا يقع الا صريحا، يعني هو ما تابع باب الكنايات خالص. ما صاحبك عفاك الله وعفا المسلمين لما عرف باب الكناية هو ما يفهمش شرطه، قاعد يقول انا بقلب الصفحة كده وحاسس ان انا بقول مرات طارق، يعني ايه يا ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش قلت لكم المرة فاتت؟ لا قلت لكم ده كان في القواعد الفقهية. واحد يقول انا بتوب كده بقول بحس مرات طارق، يعني ليه كده؟ تمام، ما بهزرش، ده انا بحكي رب اساله الله العافيه، ده ما مرض، ده مريض يحتاج يتعالج مع الدكتور. بقول له كل ما اسمع صوت سناني بتقول طالق طالق طق طق. تمام، كل دقه في قلبي بتطلق مراتي، مش بتسلم عليك، ده حاجه كارثه. فطبعا الشيطان لما بيستلم الانسان ده ما بيسيبوش، فاحنا بنقول يعني ونستهلك الحصه ان طلاق الموسوس لا يقع الا صريحا بالاجماع. تمام، وخد بالك الشعب المصري عنده جبن من مسائل الطلاق، غالبا كله بيلعب في منطقة الكناية والمعلق كده على طول، مش هتقول طالق عدل كده الا غلط ليه مبرشم عيل مسجل خطر قبل كده، واحد يعني جاب اخره بقاله 50 سنة بيتحايل فيها وبيصلحوا بينهم وبعد ما طلعوا على المعاش طلقها، زي اللي كان رايح يدفن مراته وراجل عجوز جدا والست يعني كركوبة، بعد ما دفنوها قال اشهدكم بالله انها طالق ثلاثا. يا عمي ما خلصت، قال لهم عشان ما تبقاش دنيا واخرة كي كتر خيرها لحد كده. نعم نعم نعم، عام مخصصون بالإجماع في باب الطلاق. تمام، لا كلام ابن القيم في المسألة دي هنناقشه دلوقتي. فهنا بيقول دلوقتي بقى في الأثر الرابع اللي احنا قلناه، فمن قالهن فقد وجبنا، أي ثبت حكمهن. خلاص، بيقول دلوقتي وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه، من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. جائز يعني إيه؟ يعني ماضي، مش جائز اللي ضد اللازم، لا من اللي هو الماضي يعني معتبر. وفي إسناده أيضا انقطاع. بيقول هنا وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. قال ابن القيم أما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص حديث النبي، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين، وهو قول الجمهور، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد، وهو قول الصحابة وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن الشافعية نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه، ومذهب مالك رواه ابن القاسم عنه، وعليه العمل عند أصحابه أن هزل الطلاق والنكاح لازم بخلاف البيع. إيه مشكلة كلام ابن القيم؟ لا إزاي؟ ما بقوله جم حلو، ذكر فيها خلاف؟ ده من التجاوز العبارة. ها طالما ما ذكرش خلاف والجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم وما حكاش اي خلاف، ده ابن القيم يعني من ايه اوسع الناس مذهبا في الطلاق، يعني لو لقيلها خرم ابرة كان طلع وراها على طول. نعم ما هو ماشي، ما هو كل حديث بمفرده مش قوي على راسي، فماذا عن الصحيح بطرقه؟ وده مذهب يعني يكاد يكون مضطرد مسلم به عند المحدثين. بعد النص والاجماع فضل ايه؟ يعني ايه اقوى من النص والاجماع؟ هو الاجماع بيستند للنص لا بيستند للنص في الجملة مش في النص باللفظ. ما انت ما في حاجات بتسقط منك يعني. انت لو انت معانا من الاول احنا اتكلمنا في مساله الاجماع دي كتير. احنا بنقول العلماء بيقولوا انه لا اجماع الا بنص، تمام، وده كلام على راسي من فوق، ولكن ليس من شرطه ان يعبر عن النص او ان انا اقف عليه، تمام. يعني محدش يقول لك ايه لو اجماع، يقول طب طلعوا لي النص اللي معاكم لو سمحتوا، وانت فاكر نفسك واقف على كمين بتتلم بطايق. لا، هم قالوا لك اجماع يبقى انت توقن تماما ان في نص او في دليل في المساله، بلغك لفظه لم يبلغك لفظه، هم لو يجمعون الا على نص، تمام، والا هيكونوا مشرعين من دون الله، ما بيحصلش. ما ده لبس عند الطلبه وعند كتير جدا من الاخوه اللي بينظر في المسائل ومش فاهم تفصيلها. احنا بنقول مش متصور ابدا ان الامه تستقل بتشريع مع انقطاعها عن وحي السماء كتابا وسنه. مش هيطلعوا دين من عند نفسهم كده لوحدهم ويطلعوا حلال وحرام لوحديهم كده، تمام. احنا بنقول هم نظروا وطلعوا بالنتيجه، فالنتيجه دي بتقول لنا ان فيه دليل موجود احنا ما وصلناش لاسناده، احنا ما وصلناش للفظه، احنا ما وصلناش لماخذه، بس كلهم وصلوا للنتيجه دي. يبقى معناها ايه؟ ان في حق ها غمض علينا لفظه وبلغنا حكمه. بس هو ده انا عايز، انا ليه اكل ولا بحلقه زي ما العامه بيقولوا، انا ليه نتيجه، تمام. وعلماء الامه بعد جيل يتوارثه التابعون عن الصحابه وتابعوا التابعون عن التابعين، وانت ماشي كده لحد ما تسوى المداولات الفقهيه للمذاهب، وانت تيجي تقول لا اصلا ابو العريف النص ده انا ما قريتوش. طب وانت قريت ايه غيره؟ وصلت لايه غيره؟ ما الذي بلغك اصلا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي فرق بين ان احنا بنقول لا اجماع الا بدليل، تمام، وان احنا لازم عشان نقبل الاجماع نقول له طلع الدليل لو سمحت. خدت بالك؟ يبقى الاجماع دليل وجود دليل ها من الوحي، وانت من غير ما تضاوع لا هو فيه، لا ده ممكن يكون ناتج استدلالات مختلفة زي ما ضربت لك مثال قبل كده ونعيده تاني. احنا في كتاب النكاح ودي الظروف اهو، لما نيجي نقول دلوقتي رجل نكح امرأة بغير ولي ولا شهود ولا مهر ولا اعلان ولا ترتيب الاجاب والقبول، التركيبة الميكس ده على بعضيه، من قال به من اهل العلم في الجواز؟ لا قائل به من اهل العلم، في حين ان ناس قالوا النكاح بدون ولي لوحده مع بقية الشروط صحيح، وناس قالوا النكاح من دون شهود لوحده مع بقية الشروط صحيح، وفي ناس قالوا ولا الشهود تخصنا، الإشهار لوحده مع بقية الشروط صحيح، وفي ناس قالوا المهر ليس شرطا ده واجب بس، وفي ناس قالوا لا ضرر من تقديم الإجاب على القبول أو القبول على الإجاب، وفي ناس قالوا الألفاظ الإجاب والقبول توقيفية، وناس قالوا لا. فصاحبك عمل كل المخالفات مع بعضها في جوازة واحدة، نقول النتيجة الجواز عتريس من فؤادة باطل بالإجماع، تمام. فين الإجماع؟ ما حدش حكاها، ما فيش نص بيقول إن فلان اتجوز فوق، ما فيش نص يقول كده، إنما المحصلة إن الصورة لا قائل بها، تمام. زي مثال واحد مثلا مش هيقرأ في الصلاة بالفاتحة على مذهب أبي حنيفة، ومش هيطمئن على مذهب بعض المالكية وأبي حنيفة، ومش هيعتمد مش عارف ايه وايه وايه، دي مش صلاة المسلمين يعني. الحساب اللي قابل دي مرض، انما هتلفق له صلاة من مجموعة اخطاء، لا دي مش صلاة. وكذلك النكاح وكذلك بقية العقود، فهو عمال ياخد مخالفات كلها ويجمعها مرة واحدة ويطلع بيها صورة في النهاية، لا غلط الكلام ده، لا قائل ده مش من دين محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. هنا كلام فائدة كمان هنقول هنا، من زال عقله بجنون أو إغماء أو نوم أو مرض يؤثر في عقله، ده ملحق بالمسألة، من زال عقله بجنون، احنا اتكلمنا في الهازل وقلنا ان الهازل بالإجماع وبالنص طلاقه معتد به محسوب عليه. غيره بقى المجنون، ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو نوم أو مرض يؤثر في عقله فإن طلاقه لا يقع، فإن طلاقه لا يقع. حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن، وابن المنذر في الإجماع، والبغوي في شرح السنة، وابن قدامة في المغني. وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو إكراه على ما يزيل عقله شربه، ولا يعلم أنه مزيل للعقل، فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة لا نعلم فيه خلافا. وكذا ممن حكى الإجماع في هذه المسألة ابن تيمية ابن جزي الكلبي المالكي وابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله والعيني الحنفي والصنعاني والشوكاني وابن قاسم. تمام. ليه هو بيقول شرب دواء لا يعلم أنه يذهب عقله؟ عشان الخلاف في السكران. ما السكران هيشرب شيء عارف أنه يفصله. تمام. ها طلاقه يقع ولا لا؟ ده موضع النزاع بين أهل العلم. الجمهور أنه يقع. ليه؟ لأنه ما بقول هو خد الخمر قاصدا مش أكره على شربها. تمام. فكأنه أخذ ما يجرئه على فعل ما لا يفعله باختياره. هو ضعيف جبان خد حبيتين شجاعة رأين تطالق. تمام. هو مش طبيعي أنه مش بيعمل كده. واضح. شرب خمرة عشان تجرئه وتذهب عنده معنى الخوف أم قاتل أو أم إيه. ولذلك كثير جدا من علماء الجمهور بيقولوا أن طلاق السكران يقع إذا كان سكره باختياره. تمام. لكن عثمان بن عفان ودي سنة الراشدين رضي الله عنه وأرضاه ورواية في مذهب أحمد واختارها بعض المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله أن طلاق السكران لا يقع. ليه؟ بيقولوا بعبرة بالنتيجة. هو آثم علشان سكرة، هو آثم علشان أذهب عقله بنفسه، لكن النتيجة أنه إرادته ناقصة. فاللي ترتب على السكر إرادة ناقصة قام بالطلاق، وخصوصا في باب الألفاظ أنه هو قال كلمة كفر أو أنه طلق أو أقر على نفسه بمال. تمام. أو ألحق ولدا لنسبه. ده كلام وسهل أن الخمر تلعب باللسان في الخفي في اللسان، إنما قتل لا، تبقى على الأقل لازم يعاقب على الأقل بالدية. تمام كده. لكن بعض المعاصرين مشايخنا يقول لا، أصل هو ده احنا كده ممكن نفتح باب الشر على الناس، كل واحد عايز يعمل جريمة روح واخد إزازة خمرة وروح منفذها. بس مش كل الخمرة بتدي النتيجة الاختيارية دي. يعني الكلام ده بقى لأساتذة الايه الكيمياء والصيدلة، هم يقولوا العقار ده يخليه يقدر يسيطر على الإرادة ما قبل العقار. يعني ان انا عايز اضرب، عايز اقتل، عايز عزم بالله يفحش، هل لما اخد العقار فلان هيفضل متجه في نفس الاتجاه ويعمل اللي عايزه ولا ممكن تلخبط معاه؟ يبقى هذا الكلام كأنه استعان بآلة انت ايه تعيب. هنا فيها تفصيل، انما في باب الاقوال صعب، لان التخريف سهل او اول الامارات بيبان تأثير خمر على الانسان وبدأ يلخبط. انما في بعض الناس ممكن يلخبط في كلام بس ماشي كويس، يعني من جهه المشي صلب طوله، ولما تيجي تتكلم معاه تلاقيه بيتكلم بيحاذر على الكلام عشان ما يغلطش، تكلم واحده بواحده بهدوء، فتحس انه بيتمعن وهو مش بيتمعن، هو مخمخ قوي زياده عن اللازم. فدي مباحث مهمه في الباب يعني. وطبعا احنا مختصر، عرفت بقى انه مختصر عشان شهوتك في الاسئله مش هتلاقيها هنا. فائدة أخرى، صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. صريح الطلاق يقع من غير لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. ده كلام مين؟ كلام ابن قدامة رحمه الله. قال وكذا حكى، أنا بقول بقى وكذا حكى، كذا حكى الخلاف ابن مفلح رحمه الله وابن الهمام الحنفي وابن نجيم الحنفي المصري. لكن خالف أحمد في رواية وداود بن علي الظاهري على أصله إنه لابد من النية، وداود بن علي متأخر، والرواية عن أحمد لها توجيه، ولذلك ابن قدامة بيقول هو المعتمد في المسألة زي ما اعتمدوه في مسألة الإيه الهازل بالضبط. بعد كده هيتكلم في تقسيم الطلاق، هو مش بيقسم بقى، احنا بنقول الطلاق من حيث موافقة الشرع ومخالفته ينقسم الى قسمين، طلاق سنة وطلاق بدعة. تمام. فطلاق السنة ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. تمام. وطلاق الحامل من السنة، وطلاق الأيسة والصغيرة الصحيح انه من السنة، لان بعض الناس بيقولوا ولا سنه ولا بدعه، مش حاجه اسمها ولا سنه ولا بدعه، يا موافق يا مخالف. يبقى هنا صوره طلاق السنه ان يطلق امراته طلقه واحده رجعيه في طهر لم يمسها فيه، فان طلقها اكثر من طلقه دخلنا في باب الطلاق البدعي. طلقها في طهر مسها فيه، دخلنا في طلاق البدعي، طلقها في حيضها والنفاس يلحق به، يبقى دخلنا فين؟ دخلنا في الطلاق البدعي. فهنا بيقول لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان. خلاص. ابن عبد البر رحمه الله بيقول لنا هنا في الفوائد قبل المسألة، والأمة مجمعة على أن الحاملة تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامعها فيه، يعني في إيه؟ في السنية يعني، وأن الحمل كله يعني من أوله إلى آخره، من أول ما يستبين لحد آخره، يعني في أي يوم من الأيام دي، يعني واحد عمل التحليل حمل عرفت انها حامل في 15 يوم استبان الحمل، خلاص من هنا لحد نهاية التاسع لحد ما تولد، دي كل ده طلاقها جائز من غير كراهة، طلاق سنة. مش السنة ان كل ما واحد مراته تحمل يطلقها، عشان انا عارف فيها عقول صعبة، ولا طلاق من سنة مبروك حبيبنا حامل انت طالق يا حبيبي عشان السنة وكده، يعني لا، نقول يعني لو طلق يبقى مش مخالف. زي في الاشعارات بتاعت الفيس، لما واحد يجيب لك مثلا حاجه علق فلان على كذا، فبيجيبش الاسم كامل، فواحد كاتب اسمه حامل المسك، علق حامل على منشورك، نشر حامل منشور، الله انت عاوز سلام. في فايده ثانيه احنا بنقول، قال الامام المزني رحمه الله عز وجل اجمع العلماء على ان الرجل اذا اراد ان يطلق امراته للسنه وهي ممن تحيض أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها قبل أن يجامعها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يطلقها غير تلك التطليقة أنه مطلق للسنة. كلام المزني أوسع وأدق، عندك الصورة بصورة أوضح. أجمع العلماء على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة يعمل إيه؟ أمهلها حتى تطهر، يعني هي كانت حائض، فأمهلها حتى تطهر من حيضتها ثم طلقها من قبل أن يجامعها طلقة واحدة، تمام، ولم يطلقها غير تلك الطلقة في مدة العدة، وانتظر حتى انتهت عدتها كده وما ألحقش طلاق ثاني، تمام، أو ارتجعها قبل الطلاق الثاني كده طلاق سنة، ما فيش كلام. وكذا حكاه غير واحد من العلماء، منهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والإمام ابن المنذر، وابن بطال، والماوردي، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، وابن قدامة، والقرطبي، وابن تيمية، وابن القيم، والبهوتي الحنبلي رحمه الله الجميع. أنا ليه بعدد رواة الإجماع؟ عشان أنت بتستفيد إن ده مثلا فلان متساهل، فلان يعني لم نجد من وافقه، لا ده أنا بجيب لك الكلام من عند أكتر من مذهب. وأنا قلت لكم في أول الرحلة إحنا معانا كتاب موسوعة الإجماع لبحث لبعض المعاصرين، كل واحد ماسك جزء من الفقه عامل عليه حكاية الإجماع بدراسة، يعني بيجيب الحكاية ويصغها في لفظ من عنده، وبعدين يقول من نقل هذا الخلاف، فلان وفلان وفلان وفلان، نصوص النقل، يعني هو قال إيه بالضبط، الجزء ورقم الصفحة، من وافقه على هذا الإجماع، الحنفية والشافعية اعتمدوا اللفظة دي في كتاب كذا وفي كتاب كذا ونقلوه عن فلان، المخالفون من الإجماع في الإجماع لم أجد مخالفا لهذه رغم التتبع والاستقراء، النتيجة الإجماع صحيح. طيب المخالفون في المسألة، خالف فلان فقال كذا وكذا، وخالف فلان فقال كذا وكذا، المباحثة، المخالفة مؤثرة، المخالفة غير مؤثرة، المخالفة غير مؤثرة الإجماع صحيح، المخالفة مؤثرة فأرى أن الإجماع غير ثابت وهو قول الأكثرين، ماشي المسائل كلها مسألة مسألة كده. فبحث طبعا كويس، هو مش معصوم، انا بستدرك عليه مسائل، لكن هو كالترخيره عامل شغل كويس ريحنا، يعني ممكن احيانا يتكلم في مساله هو شايف انه مخالف ولا ما فيش خلاف ولا حاجه، وجه الجمع بين حكايه الاجماع والكلام ده متناسق من جهه كذا، يبقى انت شايف كلمه ده بيقول كده وده بيقول كذا، او اي خلاف يقول ده تمام، او يجي في مساله مثلا خلاف بين جدا بين القائلين ضد الاجماع وبين لفظ الإجماع، وقال هو المسألة ما تأثرش، ما تأثرش إزاي، ده فلان رد الإجماع وفلان رد الإجماع اللي انت بتقوله انه معدي ده، بس في الأعلام الأغلب البحث جيد يعني. وهم طبعا شغالين على الموسوعات بالأصالة، يعني خد بالك المسألة، عشان كده بيبقى سهل تدور وراه أو ان انت تعرف المسألة. قال لنا هنا الطلاق السني لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبلها أو في حمل قد استبان. طيب احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة الأولى، نفصل على صغيرة ونكمل الكلام في الحلقة الثانية في نفس المسألة، تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا.